يدل عذاب الرجل للنقد او لغيره من الفضه او غيرها، ثم يشتري الذهب الجيد لمال اخر غير الذهب. الحمد لله ابواب المعامله واسعه، والله ما سد على الناس بابا باب شر الا فتح له ابوابا اخرى صبها المقصود. قد اختلف الناس في الاوراق هل تقوم مقام الذهب والفضه التي الان بني الناس فيها وخاص في محل الاجمال والقيم والمبيعات، والاكثر والارجح على انها تقوم مقام الذهب والفضه، وان الربا يجري فيها كما يجري في الذهب والفضه. قد درس هذا الموضوع وأن فيها أكثر العلماء واتضح لهم أنها حكمها حكم الذهب والفضة في الأكثرية من، وأننا على أنها حكم الذهب والفضة، وهذا هو الأظهر. فلا يباع مثلا دينار أو ظلي في دينار أو ظلي وزيادة، لأنها سكة واحدة عملة واحدة وزيادة الذهب أو الفضة. ولا يباع جنيه استرليني بجنيه استرليني زيادة، ولا ريال سعودي بريال سعودي زيادة، ولا عشرة بعد عشر، لأنها عملة واحدة. ولا تباع غائبة من أجل، لا يباع مئة بمئتين غائبة، ولا دينار بدينار غائبة، ولا جنيه استرليني بجنيهين استرليني غائبة. الصواب أنها حكمها حكمها، لأن الله جعل هذه قيما للمبيعات وأثمن الأشياء وجعل بها نصحة الناس. فإذا جاء السلع أن تباع بزيادة فسد أمره المعاملة هذه، وانضر الفقير فأصابه ما أصاب في الذهب والفضة سواء بسواء. وليس المقصود نفس الذهب والفضة، المقصود لا يترتب على ذلك من تساهل الناس في هذه البيعات وتراكم الديون في الذمم وحفظها في البنوك أو غير البنوك حتى تقل العمر بين عين الناس وتقل المشاريع الخيريه وتفسد امور الناس بجعل هذه النقود سلعا تباع وفي الصادر بالربح. فالاقرب والاظهر ان حكمها حكم الذهب والفضه سواء بسواء، فلا يباع جنس منها بجنس بجنسه مفاضله ولا مسيئه، ولا يباع جنس بجنس اخر مسيئه. فلا يباع مثلا دولار الدراهم السعودي نسيئة، ولا الدولار بالدينار الجزائري أو العراقي نسيئة، أو الجنيه الاسترليني بغيره نسيئة، ولا بنية الأولمبية كما قالت بعدها الربا نسيئة. فهكذا لا يباع عملة بعملة نسيئة، فلا بد من التقابل، لأنها نزيت منزلتها ورجعت مكانها واختفت الذهب، اختفى الذهب والربا الآن صارت ترصد ولا تستعمل. نعم. والحديث الخامس حديث كذا عن ابي سعيد وعن ابي سعيد وعن ابي عباده سواء بسواء. يقول فاذا اختلفت الاصناف عرفت معناه، وهو اختلفت الاصناف جاز التفاضل ولم يجز النساء، حرم التفاضل حرم النساء وبقي التفاضل. فتبيع مثلا تمرا صاع تمر بصاعين من السعيد، وتبيع صاع من الحنطة وصاعين من الملح لاختلاف الجنس لكن يدا بيد، وتبيع الذهب والفضة مثقالا من الذهب بعشرين مثقالا من الفضة لأنها أدنى من الذهب لكن يدا بيد. والله أعلم. نعم. من زاد في النقد في الثمن أو طلب الزيادة قد أرضى. نعم. والصواب لا ينظر، بعض الاخوان قال ينظر، الصواب انه لا ينظر لان الرصيد ليس بايدينا ولا نعرفه، وقد يكذبون فيه ولا يعول على كلام فيه، ولان الرصيد لا يثبت لهذه المعامله، المعامله لا يثبت الرصيد، يلتفت الى هذه النقود التي في ايدينا ولا يدع رصيده ولا يهمه رصيده، يهمه هذا الموجود في ايدينا فهو لن يتعامل به وهو محل البيع والشراء. فليس هناك التفات للرصيد ولا يعرف الناس الرصيد، انما يعرفه اشخاص خاص من اهل البصيره في وين الجوال يعني لا مستقلة في جزء من العمل مستقل كل كانت مثل جميع العمل مستقل يعني مثل جميع العمل منزلة الدخل يوم حريمة ذلك هذا هو الفضيلة منزلة هؤلاء وهؤلاء فلا يباع شيء منها شيء منها متفاضل إذا كان عملة واحدة العملة الواحدة منزلة الدخل والفضل العملة الواحدة لا يباع بعضها بعض متفاضلة والعملتان بمزيد الذهب والفضة لا يباع منها شيء بشيء مسأل والعملتان مزيد الذهب والفضة والعملة الواحدة مزيد الذهب والفضة نعم وجه الله أعلم أنه يعني جعل هذا الشيء بغير وجه وبغير حق كالذي أخذ الزيادة في غير حق وهو أن يكون ذنبه فالطافع المسلم فعله بغير حق ومقابلة مشبة ثانية ربا لأنها زادت على ما له من الحق ما له لها أن مشبة واحدة مقابلة مشبة هذا نعم نعم قد يقال الكبائر كلها الآخرة لازمها بغير الحق وضربا كذلك وضربا كذلك وإلى بغير الحق نعم مستمر لأن الرسول أطلق أساسي كما أسمون بابا فأسمون بابا ومن أربع الربع من الرسول فلا يشعر بأن يسمى المعاصي ويطلق على الربع لكونها غير محلها عدوان من فاعلها وتعدى الحدود وظلم نفسه فأشبه المرابي يتعدى الحدود طبعا نفسه زيادة التي لو انتهى لها وبالنسيئة التي لو انتهى لها فيها معاملات زوجية وفيها معاملات غير زوجية نعم الذين مثلا يعملون فيها ربما يقامون في مثلا المخواتف كل المعاملات الحلال ليس لكن بهم قام الربا بهم قام البنك لو لم يتوظفوا لما قام البنك فهم اعانوا على اقامه البنك ووجوده وتعاطي الربا لا ينبغي ولا يجوز الا عند الضروره ينبغي الا طبعا لان في نوع من اعانتهم على اعمالهم نوع لكن اذا اضطر الانسان لجائز نرجو ان لا يسمع من باب الحفظ لا من باب لا لتقطيع عنتهم بل من باب الحفظ فقط وما تيسر ان يكون في صناديق يشوف يحضرون عنده البنك لا يستعملونه يكون هذا اسلم ابعد عن المعامله مثل الصندوق يكون له مفتاح عندهم مفتاح عندهم مفتاح عنده فقط حتى لا يتوسل الى شيء مثل هذا ابعد عن مثل السجوري عندهم يكون فيه نقوده حتى يحتاج اليه لا في السؤال على الحين. لا لا ما في بلد في هذا الشيء. لا لا في السؤال. العمل في هذا نعم. العمل في هذا. لا لا لا لا عنه الله خير. شوي وقال في نص لا لا نعم. نعم. بعض الناس في من سيلة على ضرورة هذه 500 ريال مع أن معرض أن سيارة الجبار أقل من ذلك كل حيل محضر الحيل اللي وصل بها التحريم هي ثم إذا كان يدا بيد إذا كان يدا بيد لا بأس إذا صار هذا محتاج دولارات حاضر يشتريها بأكثر يدا بيد ما فيه لأنه محتاج الله مثل الذهب الآن عندك ذهب يصرف في السوق الذهب بخمسين ريال أو مئة ريال أنت وانت الحديث على صرف الذهب وذلك محتاج إنسان محتاج للذهب يجي مثلا سيارة لزوجتها أو مهرة لزوجتها أو كذا فقال أقول سيسوق السوق خمسين ريال منك أقول لأني محتاج لهذا الذهب نعم. زي هذا فيه نظر ينبغي في هذا أن يأخذ الذهب ثم يحول، يأخذ الذهب منه ثم يحول حتى لا يقع مشابهة للدين، يأخذ الذهب فضة أوراق فضة يأخذ الذهب اللي عنده الباقية ذهب الحقيقة يحول بعد ذلك على من طريق هذا من فهو يعني. المقصود أن سواء ذهب الحقيقة في بعينها أو أوراق الحاصل أنه يقبض ثم يحول حتى لا يكون نوع من الدين. بعض أهل العلم وأن قبر الشيخ يقوم مقامه في قبر فيحول لأن الشيخ مملك العملة لأنه يعامل معاملة العملة وقول جيد لأن الشيخ أينما حوله انتفع به استفاد به لكن يكون يقبض المال ثم يحول هذا أخطر أبعد عن الربا أبعد عن الربا إذا قبض النقد يبين يقبض أول ثم يحول من طريق هذا البيت وغيره حتى يتم التقابض هذا هو إذا تيسر هو الطريق الأسهل. هذا الذهب الفضة خاصة يعني أخذ ما جل فيه الذهب الفضة أو مثل أو ما يلزم من تلك الأشياء سواء كيلات أو مثل البر والشعير والحنطة هما في معناها من المكفيلات المطعومة من خبز ودخن ونحو هذا هو الصواب. ولهذا قال الطعام والطعام في المثل قال كان أكل ميزان حديث أبي سعيد الصحيح فنلحق بها الأربعة ما في معناها من سائر المطعومات من أرز ودخن ذرة كلها في معناها سوا سوا مطعوم والذهب مكيل أو موزون السكر نعم لا احسن واحد احد الوقتين نعم كان مكينة ولا مكينة مطعوم ولا مكينة لا لا لا الغواكي مطعوم ولا مكينة مثل حب الجت وأكداء مكينة ولا مطعوم لا ربا فيه جت وأكداء مشمان وأولها سماع نفس الشيء على وجوه الأرض عند المعظم ويمان فرح شيء عالمي جابت أو حفظا وقل حدثنا سمعت أخبرنا عن لهنا قدم الخطيب أن يقول سمعت إلا يقبل التأويل بعدها حدثنا حدثني وبعدها أخبرنا أخبرني وكثير ويزيد استعمله غير واحد لما قد حمله لفظ شيخي وبعده مثلا أنبأنا نبأنا وقللا. وجوه الأخ للحديث وتحمله عن الشيوخ ثمانية. وجوه الأخ للحديث وتحمله عن الشيوخ ثمانية. وأربع الأقسام وعلىها عند الأكثرين السماع من لفظ الشيخ سواء حدث عن كتابه أو قصده إلا أن غير إلا. وقل حدثنا أي وقل في حالة بدائل ما سمعت وهكذا من لفظ الشيخ قال القاضي الياس. بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه محمد وهو المؤلف رحمه الله تعالى. وجوه الأخ تحمل عن الشيوخ أقسام ثمانية بينها عن العلم في هذا الباب ويأتي بيانها في كلام المؤلف. أعلاها وأرفعها السماع من لفظ الشيخ والشيخ ولا يتكلم وهم يسمعون ويمسكون هذا أعلاها. يقول حدثنا فلان سمعت فلان يقول كذا وكذا هذا أعلاها. فله أن يقول عند ذلك سمعت الشيخ فلان يقول كذا حدثنا فلان أخبرنا فلان أنبأنا فلان أو بالإفراد خبرني حدثني أنبأني لأنها هي تؤدي المعنى حدثنا وأخبرنا وأنبأنا واحد كلها معناها أن الشيخ حدثهم بهذا الحديث سواء كان من حفظه أو من كتابه سواء مع كتاب تقرأ عليهم منه أو من حفظه. وكان في الصدر الأول ليس عندهم من الحفظ يعني الصحابة والتابعين ليس عندهم الحفظ والغالب والنادر الكتابة ثم كتبوا واعتنوا لما كثر النسيان وساء الحفظ وكثير من الناس كتبوا الحديث وضبطوه حتى لا يغلطوا. ما على شيء ان يقول سمعت حدثنا فلان اذا سمعه من لفظ سواء كان عن كتاب او عن حفظ. وياتي بقيه الانواع. قال القاضي اياك لا خلاف انه يجوز في هذا يقول السامع وحدثنا واخبرنا وانبانا سمعت فلان يقول وقال لنا فلان وذكر لنا فلان. قال ابن الصلاح يا نحيا لا يضر ينبغي فيما شاك المعلوم حجم هذه الالفاظ مخصوصا بما سمع من غير لفظ الشيخ الا يطلق بما سمع من غير لفظ الشيخ الا يطلق بما سمع من لفظه بما فيه من الايهام قال ابن الصلاح بهذا نظر وينبغي فيما شاء استماله من هذه الالفاظ مخصوصا بما سمع ما سمع من غير لفظ الشيخ الا يطلق بما سمع من لفظه نعم يعني ما سمع له هو اللي يقال فيها. اما كان من طريق الاجازه او كذا لان ما تغيرت صلاحاتهم بعد ذلك فيقول هذه الكلمات فيما سمع. اما شيء تغير فيه اصطلاح الناس انبانا واتاه ينبغي ان يطرح فيه ما سمع له لان لو قال فظن بعض الناس انه اجازه ولم يسمع فينبغي ان يستعمل الاشياء الشائعه المشهوره سمعتم حدثنا واخبرنا. فاذا كان عند قوم اخبرنا يوهم بخلاف السماع تركه يعني يراعي الامور الواضحه التي ليس فيها شبهه عند المحدثين في قراء المخبرين حتى يعلموا مراده بلا نفس. والشيء الذي تغير من السلاحات يراعيه حتى لا يظن انه اراد خلاف ما اقترح عليه. نعم. قلت ولم انكر هذا في النظم لان القاضي حكى الاجماع على جوازه وهو متجه على شتى انه لا يجب على الشام ان يبين هل كان السماع من لفظ الشيخ او ارواح عن اطلاق وانبانا بعد ان اشار استمالها في الاجازه ادي الى ان يظن بما ادى وبيا انه ذلك يسكته من لا يحتسب العباده وينبغي ألا يستعمل المتصل بالسماء ما حدث من الاختلاف. لما حدث من الاستواء. نعم. قال خطيب أربع عبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني ثم أخبرنا هو كبير الاستماع ثم أنبأنا ونبأنا وهو كبير الاستماع. وقال أحمد بن صالح أنا وأنبأنا أخبرنا إشارة أخبرنا وأنبأنا إذا أرادوا أخبرنا ذكروا نا فقط وإذا قالوا حدثنا ذكروا الثاء والنون فقط إشارة إلى حدثنا وإذا أرادوا أنبأنا همزة والنون نعم أنا أنبأنا يعني أخبرنا نون فقط ونون وثنا حدثنا نعم نعم أنا وأنبأنا أنا وأنبأنا لا ما لا حدث هذا ما لا أخبرنا قال أحمد بن صالح أخبرنا وأنبأنا دون حدثنا نعم بعض الألفاظ تأتي على الحديث نعم إشارة إلى خبرنا أخبرنا يعني نعم قال أحمد بن صالح أخبرنا وأنبأنا دون حدثنا قال أحمد بن حنبل أخبرنا أسهل من حدثنا حدثنا شريك فاستدل الخطيب على تصديق سمعت بأنه لا يكاد أحد يقولها بأحاديث الإزادة والمكاتبة ولا في تدليس ما لم يسمع واستعمل بعضهم حدثنا بالإجازة ورجاء الحسن قال حدثنا أبو هريرة ويتأول حدث أهل المدينة حدث أهل المدينة والحسن بها قال ابن دقيق هذا إذا لم يكن دليل قاطع على أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة لم يجد أن يصار إليه قلت قال أبو درجة وأبو حاتم قال عن الحسن حدثنا أبو هريرة فقد أخطأ انتهى والذي عليه العمل أنه لم يسمع منه شيئا قال أيوب وبهج بن أسد ويونس بن عبيد وأبو درة وأبو حاتم والترمذي والنسائي والخطيب وغيرهم قال يونس ما رآه قط وقيل سمع منه ورأيه قال من خطان يعلم أن حدث ذلك في الصبي أن قائلها سمع ففي مسلم بن حديث الذي يقتله الدجال ويقول أنت الدجال الذي تذكرنا حدثنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وما نوم أن ذلك الرجل متأخر من مقال انت فيكون مرادي حدث أمته وهو منهم لكن هذا غير مراد لأهل العلم المحدثين إذا قال حدثنا لا ينبغي الجرح عن هذا الشيء مراد هذا الحديث واضح أنهم لقوا الشيخ وسمعوا منه ولا يتوخى شيء منه خلاف ذلك نعم نعم ما ثبت عن هذا الشيء معروف أنه ما سمع نعم قد قال نامر إنه الخبر حينئذ لا مانع عن سماعه وليس بجيد أو ليس بجيد لأن الصحيح قبل مات قديما قبل النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الرجل يقول يعني في آخر الزمان إنها خبر لكن هذا تخرص بلا دليل وقوله ويجيد قبل مات قديما نعم ولا قد أنه حي وقت النبي صلى الله عليه وسلم فقد مات بعد مضي 100 عام حين قال في آخر حياته ماذا يوم 100 عام وعلى قلت الأرض أيضا تطرق لأنه وعلى ظهر هذا اليوم فإذا كان موجودا ذاك الوقت قد وقوله ويزيد الثامنة صواب انه غير ورد اما الموجود فلا اظن هذا يطلع عنه لعلها موضوعة عليك نعم يثبت حياة اثنين القبر والياس على ما يقولون يقول له ما لا شك لكن يشكر الخبر نعم نعم نعم نعم على كل حال ما كان ينبغي ذكرها نعم نعم وقوله ويزيد استمل أي ويزيد بن هارون غير واحد استمل أخبرنا زيد عن سمعان قبل الشيخ قال محمد قال يزيد قال يزيد وقوله ويزيد استمل أي ويزيد بن هارون غير واحد استمل أخبرنا زيد عن سمعان قبل الشيخ قال محمد بن عبد الحوارث وشيما ويزيد بن هارون وعبد الرزاق لا يقولون الا اخبرنا واذا رايت حدثنا اجر من خطر ذاته وحكى الخطيب ان من كان اجر ذلك الى الحمام وسلمه بن المبارك وعثيم بن عبيد الله بن موسى وعمر وعمر بن عوف ويحيى بن يحيى ويحيى بن يحيى السبيعي وابن راه ويواحى بن زراته ومحمد بن ايوب الغاليين وذكر الاكرام محمد بن رافع ان عبد الرزاق كان يقول اخبرنا حتى قدم احد واسحاق فقالا له قل حدثنا عما سمعت مع هؤلاء قال حدثنا قال حدثنا وما قبل ذلك كان يقول اخبرنا قال ابن الصلاح بعد حكايه كلام بهذه الوارث قلت وكان هذا كله قبل ان يشير تخصيص اخبرنا بما قرا عن الشيخ والله اعلم. نعم الاصطلاحات لها احكامها في وقتها مقصود ان من تورع قال حدثنا وقال اخبرنا فهو اجتهاد منه ولا من قال لك كذا وكذا من قال لك حدثني فلان فقد حدثك وقد اخبرك وقد انبعك كلها تصح سمعكم حدثنا واخبرنا وانبانا كلها كما ذكر البخاري في الجامع الصحيح حدثنا واخبرنا وانبانا واحد الحاصل ان هذه الكلمات مؤداها واحد لكن شاع بعد القرون المقدمه اصطلاحات تلتزم اصطلاحات لا بد تراعاها حتى يتوهم الناس انك في واقع واقعه بسبب الاصطلاح وإلا فالأصل هو هذا حدثنا وأخبرنا وأنبأنا وسمعت واحد لكن بعضهم قال حدثنا فيما قاله الشيخ وأخبرنا فيما قرئ على الشيخ هو اصطلاح جديد لا يضر نعم كما يأتي كما يأتي إن شاء الله نعم نعم صحيح نبي ظاهر السياق في القرآن أنه نبي هذا هو الأظهر وما فعلته عن أمري نعم. حجر الإصابة حط على حوالي 10 صفحات على شوكة الحصية يعني من خلية يصور على الإصابة. الله يرحمه. أما يكون النبي هذا هو الأظهر. وأما حياته فلا وجه. نعم. نعم. قال الإنسان عرف والطيرس والطيرسان ضرب من الأكسية. قال من جامع ألف ونون صحيح. على أن الأصمعية قد أنكرت كفر الإسلام وجمع الطيرس والطيلسان والطيلسان طيارس وطيارسة دخلت فيها في جمع العظمى لأنه فارسي معقد والطارسان وتنجيل قال ولا ألف للطارسان جمعا وقد تطيرست الطيلسان وتطيلست الطيلسان تفتح اللام فيه وتكسر قال الحديث ولم أسمع في علام في علام كفر العين إنما يكون مظلوما كالحي الفران والحي الشمال ولكن لما صارت الظنة والكفرة والخير واشترطتا في مواضع كثيرة دخلت الكفرة مولى الظنة في الأصمعية إنه قال ليس الطيلسان بعربي قال وأصله فارسي إنما هو ثالثان فأعرف قال الحديث لم أسمع الطير الثامن بأشكي سمعته لا يطول كثر سمعته كثر سمعته أن ثوبه يطلع ويطح له يخطى خروق الوسط ويطح له كذبين قال الزيبة المخصصة الطير الثامن بسم الله وتخصيها وتخصى أعلى ضرب من الأبسية وقال قال وضرب الآخر من اللباس الخارجي بدا طيرك أصل مبارك من ناقص يلبس على التدريس غدا فاتح ما في جاسر أولا غدا ما يدوش يكفى غدا إن شاء الله رب الوثير وغد عبارة المبارك نعم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى حدثنا إسماعيل بن شيبة قال حدثنا وكيع بن الجراح قال أخبرنا سفيان الثوري عن أبي خالد بن الجهلاني عن إبراهيم السكتي عن عبد الله بن أبي أوفى قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني لا أستطيع أن آخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني منه. فقال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله هذا لله فما لي. قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. فلما قام قال هكذا بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما هذا فقد ملأ يده من الخير. هذا الحديث معروف وفي سنده ضعف لأن أبا خالد الجهلاني وإبراهيم السكتي كلاهما فيه ضعف ولكن له شاهد الحديث بشاهد الرافع حديث مسلم في صلاته قال إن كان القرآن فاقرأ فإن أحمد الله وكبره وهلل. فالذي يستطيع القرآن يقرأ الفاتحة وما تيسر معها ومن عجز عن ذلك أتى بحمد الله حلله حميده سبحانه وتعالى يقوم مقام القراءة. والغالب أن من يستطيع هذا يستطيع أن يقرأ الحمد لكن إذا فرض إنسان عجز عن ذلك قام مقام ذلك ما يتيسر له من حمد تسبيح الله وحمده سبحانه وتعالى وذكره جل وعلا. الحديث في أبن أبي أوفى وإن كان فيه ضعف يعتبر بحديث رسائل الرافع حديث القصص المسري كان معه القرآن فقرا وإلى رحمه الله وكبره وهلله ويدعو أيضا مع تسبيح الله وتحمده في هذه الدعوات اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. لأن الرجل قال يا رسول الله هذا لله يعني هذا التسبيح والتحميد لله فما لي. قال قل اللهم ارحمني وارزقني وعافني واهدني. نعم والأحسن ما لي إذا حفظ كل هذا نعم هو الأقرب هو الأظهر وفيما نبه لبعض الصراح وهذا ما يؤيد ضعف الرواية. نعم نعم لكن لو فرضنا لو قدرنا وجود إنسان عثر عليه هذا الأمر وعرف التسبيح سهل. نعم أقول مع الخن أو حتى يستطيع يتعلم يعني يتعلم حتى يستطيع يجاهد نفسه يعني فاتح هذا الواجب فاتح هذا الباقي سنة تعلم الباقي سنة. نعم كان قال هكذا فلما كان يريد قضى الله عز وجل الملأ يديه الخير. نعم يعني لما صار او قال هكذا يعني اشاره الى ان يحصل خيرا الحمد لله. نعم نقول قبل يعني دل على حرفه وعلى سنه الله عليه وسلم انه ملأ يديه الخير يمسوا حريات تطلب الخير يفتح مدينه اللي يطلب يفتح في حقه إيه بس لبن قضبها وسمحها وحرف عليها. نعم الله أعلم. حدثنا أبو جعفر رضي الله عنه قال أخبرنا أبو إسحاق عن الفزاري عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال أخبرنا أبو إسحاق يعني الفزاري عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا ونسبح ركوعا وسجودا. حدثنا موسى بن اسماعيل قال اخبرنا حماد عن حميد بن مسلم لم يذكر التطوع قال كان الحسن يقرا في الظهر والعصر اماما او خلف امام بفاتحه الكتاب ويسبح ويكبر ويهلل قدر قاف والداريات. حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو ثوبه الربيع بن عاد قال اخبرنا ابو اسحاق عن الغزالي عن حميد عن الحسن عن جابر بن عبد الله قال اي جابر كنا نصلي التطوع ندعو قياما وقعودا اي حاله القيام والقعود. قيل الحديث يدل على انه يكفي الدعاء في صلاه التطوع وان القراء ليست بفرض فيها. قلت لا دلاله في الحديث على ذلك والحديث لا ينفي القراءه بل انما يدل على انهم كانوا يدعون في القيام والقعود والدعاء ليس بمنهي عنه في الصلاه فيدعو حيث شاء منها. قوله ونسبح ركوعا وسجودا من اي نسبح حاله الركوع والسجود. سلام عليكم. يدعو حيث شاء منها. ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم في الافتتاح اول الصلاه دعا الله بعد بيني وبين خطاياي. قد يعرض ايضا دعاء يعني قراءه القران من دعاه الرحمه من دعاه الوعيد التطوع ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قالوا حدثنا القعود بين السجدتين وفي التحيات كذلك. نعم شوف الحمدي وعن المسلم يقول ذكر علي بن المدينه وعن الحسن وهو يقول من يسمع الجاهل. نعم حدثنا موسى بن اسماعيل كم كان ذكر علي بن المدينه وغيره ان الحسن هو اليقين من يسمع الجاهل بن عبد الله المختصر بن المدينه. نعم هل عندك البدل صلى شيء المنحل الحسن عن جابر؟ نعم اللي معك في المنحل. نعم ما تكلم على حسن عن جابر هذا حاصل عندك في تعليق يكون منقطع لأن الحسن لم يسمع عن جابر ذكر يعني بين قوسين بدون رسم عفلان ممكن نعم نعم تكلم شيء الحديث يدل على انه يكفي الدعاء في الصلاه التطوع وان القراءه ليست بفرض فيه لكنه موقوف ثم هو منقطع لان الحسن تفصيلا يسمع من جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال المنذري ذكر علي بن المديني وغيره ان الحسن تفصيلا يسمع من جابر بن عبد الله رضي الله عنه وايضا هو معارض لحديث كبير من الحديث لا صلاه الا بقراءه رواه مسلم من مرفوعه لروايه ابي اسامه عنه وبحديث عبادة بن خامس لا صلاة لمن لم يقل إلا تحت الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة عام يشمل التطوع والقعود. صحيح وهم مرادف الله ولو صح ليس مرادف ان ندعو يعني ولا نقرا ندعو مع القراءه لا نقرا يعني نتوسع في التطوع ندعو مع القراءه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان في القراءه يقين ذات الرحمه ويدعو ذات الوعيد وتعود ذات التسبيح سبح وليس مرادف يعني لو صح ليس مراده انهم يدعون دون القراءه دون القراءه لا مراده انهم يدعون مع القراءه هذا مراد. نعم والحسن يطلب الله اعلم مثلا جابر مقيم في المدينه والحسن مقيم في البصره بعدما سافر اليها في الصعيد اقرب الله اعلم مثلا يعني نعم مثل ما قال المدينه وغيره نعم مريض الاعمال نعم يعني جاءت تعالى من معنى عن الحديث المشروع عن الحسن رحمه الله عليه ثم استدعي لكن ثم يقول الآن ما أدرك ما صنع منه كلية نعم نعم الحاصل الروايه عنه منقطعه. نعم باب تمام التكبير حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد عن غيلان بن جرير عن مطرع قال صليت أنا وعمران بن حصين خلف علي نبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا ركع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما انصرفنا أخذ عمران بيدي وقال لقد صلى هذا قبل أو قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد قبل قليل قبل. أو قال لقد صلى بنا هذا قبل صلاة محمد صلى الله عليه وسلم قبل قليل الآن نعم المقصود من هذا يبين أن علي رضي الله صلى صلاة محمد صلى الله عليه وسلم في إتمام التكبير وأن كان يكبر عند كل ركعة وخطوة كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام اللهم صل وسلم. حدثنا عمرو بن عثمان قال أخبرنا أبي وبقي عن شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو سلمة أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها يكبر حين يقوم ثم يكبر حين يركع ثم يقول سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد ثم يقول الله أكبر حين يغني ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يقوم من الجلوس اثنتين فيفعل ذلك في كل رفعة حتى يقوم من الصلاة ثم يقول حين ينصرف والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا يعني يكبرها عليه الصلاة والسلام كما فعل أبو طالب بالتكبير. قال أبو داود هذا الكلام الأخير يجعله مالك والزبيدي وغيرهما عن الزهري عن علي بن حسين ووافق عبد الأعلى عن معمر عن معمر شعيب بن أبي حمزة عن الزهري. قالوا رأيته قبلا أي عيانا قبلا رأيته قبلا أي عيانا كذلك العين العيني نعم وحسن قبل أو وحسن يعني قبل قليل قبل ذلك التسلم قبل ذلك قبله يعني حجب ذلك قبله وما أنا قبل ذلك قبل كلامي يعني نعم. حدثنا محمد بن بشار وابن مثنى قال أخبرنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن الحسن بن عمران عن قال ابن بشار الشامي قال أبو داود قال أبو داود أبو عبد الله العسقلاني عن ابن عبد الرحمن بن أبزة نوقف عليه وإن تخلف جرت عسل لعذر تابعه فيما بقي من صلاة وطواها بعد كلام الإمام اللهم صل على محمد. يقول عليه وإن تخلف المأموم عن الإمام بركعة لعذر تابع الإمام صلى الله عليه وسلم قضاها كان نعس أو هوجس فاتت ركعة سبقه في الركوع والسجود تابعه فيما بقي وقضاها بعد كلام الإمام أو زحم وأخرج من الصف ولم يتمكن فإنه يقضيها بعد سلام الإمام. نعم معذور. نعم. ويسن له إذا حضر حاضر لبعض المأمومين يقتضي خروجه ويخففه. ومن أدلة على ذلك قصة صلاة الخوف، فإن بعض الطوائف صلاة الركعة وحدها بعد صلاة الإمام لأن للعذر. نعم. ويسن له إذا حضر حاضر لبعض المأمومين يقتضي خروجه ويخففه وسكره صلاة سمع مأموما من فعل ما يسن. يسحب الإمام إذا عرض عارض المأمومين يقتضي التخفيف أن يخفف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني لا أترك الصلاة وإذا طالتها خاسر أو بكاء الصبي فأخفف كراهة أن تكتفي أمه. فإذا أرى حدث حادث يقتضي التخفيف مثل مطر شديد، كذا مطر مثل صيحة يخشى أن يكون هناك حادث فالطفل يعرف الناس ماذا وقع. إذا حدث أمور توجب التخفيف يسحب له التخفيف ويكره الإمام السرعة التي تمنع المأموم من إتمام الصلاة وإكمالها. ولو كان الإمام أدى الواجب ينبغي له يزيد على الواجب في طمأنينة موقع السجود والاعتزال، يمتد بعض الشيء يزيد في الطمأنينة حتى يتمكن الناس من أداء الواجبات والفرائض معه، لأن الناس ليسوا على حد سواء، فيهم الثقيل فيهم السريع فيهم المريض فيهم كبير السن، فلا يعجل. فإذا ركع اطمأن في الركوع ولم يعجل حتى يركع الناس، فإذا رفع واستوى راكع قائما اعتدل وطول كما كان النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتلاحق الناس ويعتدلوا، وإذا سجد يطمئن في السجود ولا يكفي بثلاث تسبيحات تزيد خمس تسبيحات سبحانك اللهم رب العالمين اللهم اغفر لي. بعض العلماء كأنه مجبور على ثلاث تسبيحات ما يزيد عليها مع العجله وينزل الناس يتفرهون ثلاث تسبيحات أدى الكمال كما قال المسعود وجماعة. مو معناها انها كمال اذا زاد عليها سب خمسا سبعا وقال سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي ودعا كان افضل، يدعو في سجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، وصح عنه انه كان يقول في السجود اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله واوله واخره وعنته وسره. فإن دعاء مع بعض الناس ما في دعاء ولا في طمانينه كما ينبغي، طمانينه بقدر الواجب وهذا لا يكفي، ينبغي له التأني وعدم السرعه، لا يتحرى مجرد الواجب فقط بل يزيد ما يكمل، يزيد في رفوعه وسجوده واعتداله، ما هو كمال لصلاته ما هو عون للمأمومين على إكمال صلاتهم. نعم. ويسن تطويل قراءة الركعة الأولى أطول من الثانية. هذا هو الأفضل، الأولى أطول قليلا كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، صباح الفجر يوم الجمعة تزيد السجدة والثانية ثلاثة عنها بينهما فرق، والأفضل يكون بينهما فرق. هذا هو الأفضل، لأن الأولى يدرك بها الناس كمال الصلاة، إذا طول لهم بعض الشيء تلاحقوا وأتقوا الصلاة كلها كاملة. نعم. ويستحب للإمام انتظار الداخل لطبقة إن لم يشق على مأمون. لا لا ويستحب. نعم. بسم الله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن القيم رحمه الله رحمك الله. وأيضا فإنه سبحانه يستدل بأسمائه على توقيعه ونفي الشريك عنه، فلو كانت أسماء لا معنى لها لم تدل على ذلك. قول هارون لعبدة العز يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن. قوله سبحانه في القصة إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وقوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. وقوله سبحانه في آخر سورة الفتح والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. فسبح نفسه عن شرك المشركين به عاقبة مجده لأسماء الحسنى المقتضية لتوحيده لاستحالة إثبات شريك له. وتدبر هذا المعنى في القرآن هبط به على رياض على رياض من العلم سماها الله عن كل أساس معرض عن كتاب الله واختلافه وهذا واضح، فإنه جل وعلا بين توحيده واستحقاقه للعبادة بأنواع من الأدلة، ومن ذلك ذكر أسمائه الحسنى من كونه عليما حكيما قديرا عزيزا غفورا رحيما إلى غير ذلك، ليتوجه العباد إليه طالبين وسائلين وعابدين يرجون رحمته ويخشون عذابه، لأنه إلههم الحق وقادر على نفعهم وعلى دفع الضر عنهم، العزيز الجناب الذي لا يغالب، ولو كانت أسماؤه جامدة لا معنى لها ما كان يستمتع بها معنى. شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة والقائل لا إله إلا هو العزيز الحكيم آمين، سبحانك اللهم العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي القول لا إله إلا هو إلى المصير، شيء لا يحصى. يبين سبحانه وتعالى أنه مستحق لا يعبد لكمال أسمائه وكمال صفاته وكمال قدرته وكمال علمه، فأهل التعظيم حرموا من هذا الخير العظيم، نسأل الله العافية. نعم. ولو لم يكن في كتابنا هذا الا هذا القصد وحده لكفى من له ذوق ومعرفه، والله توفق للصواب. وايضا فان الله سبحانه يعلق باسماء المعمولات من الحروف والجار والمجرور، يعلق باسمائه وأيضا فإن الله سبحانه يعلق بأسماء المعمولات من الظروف والجار والمجرور وغيرهما، ولو كانت أعلاما محضة لهم يعلق بأسمائه لو كانت أعلاما محضة ما تعلق بها هذه الأسماء، يعني هذه لا تعلق إلا بالأفعال وما هو مشتق. نعم. لم يصح فيها ذلك كقوله والله بكل شيء عليم، والله عليم بالظالمين، والله عليم بالمفسدين، وكان كلها متعلقه باسماء. وكان بالمؤمنين رحيما انه بهم رؤوف رحيم، والله على كل شيء قدير، والله محيط بالكافرين، وكان الله بهم عليما، وكان الله على كل شيء مقتدرا، انه بما يعملون خبير، والله بصير بما تعملون، انه بعباده خبير بصير، ونظائره كثيره. وايضا فانه سبحانه يجعل اسماءه دليلا على ما يمكنه الداخلون من كتاب كماله لقوله تعالى الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقد استلم النظار في هذه الاسماء هل هي متباينه نظرا الى تباين معانيها، وان كل اسم يدل على معنى غير ما يدل عليه الاخر، ام هي مترادفه لانها تدل على ذات واحده فمجدها لا تعدد فيه، وهذا شان المترادفات والنزاع لفظي في ذلك. والتحقيق ان يقال هي مترادفه بالنظر الى الذات متباينه بالنظر الى الصفات، وكل اسم منها يدل على الذات الموصوفه بالتفصيله بالمطابقه وعلى احدهما وحده بالتضمن وعلى الصفه الاخرى بالالتزام. يقال في هذا هي متباينه تعدد المعاني، فان العلم غير الحكمه، العليم غير الحكيم، الرؤوف غير الرحيم، وهكذا من جهه المعاني، ولكنها مترادفه من جهه ما دلت على ذات واحده، فان مسمى واحد هو الله سبحانه وتعالى، واسماؤه متنوعه وكثيره بسبب اختلاف المعاني، فالغفور غير العزيز، والعزيز غير الحكيم، والحكيم غير القدير، والعليم غير هكذا، كله معنى، هي مترادفه من هذا المعنى، مترادفه من جهه الازداد، ومتباينه من جهه اختلاف المعاني. ويبقى فيها المتواطئة، لأن المتواطئ هو المشترك في الذات والمختلف في المعنى، فالذات واحدة والمعنى مختلف، فلهذا قيلها متواطئة لاشتراكها في معنى، وهو الذات المقدسة واختلاف المعنى، فهي متواطئة بمعنى أنها غير مشتركة خارج من المعنى، لا بل متواطئة لها معنى ولها دلالة على صفات، لكن المقصود بها واحد سبحانه وتعالى هو الله عز وجل. نعم. فصل. إذا ثبت هذا فلا أسماؤه. نعم. فصل. إذا ثبت هذا تسميته صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم نفعل هذا الفصل ما هو وفق الله الجميع وفق الله وإياكم نعم نعم نعم هذه بعض أسماء هذه بعضها إن هي سياتة سياتة إلا واحدة ليست كلها بل هذه بعض أسماء وله أسماء أخرى كثيرة تجدها في القرآن وتجدها في السنة وشيء ذكره سبحانه وتعالى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام وعليه وهذا إنزم والعادة وقلوا ضعيفة وقلوا المالكية وقلوا المالكية وخاف للسنة سبق لكم من أخوه أحمد ومسلم صحيح ابن عباس أن أخصال ابن عباس يا عباس ما لن يصل المعلم يصلنا أربعا ويصلنا في الحين يصلنا في الحين وسهل فقال ابن عباس أخي للسنة لأنه ما صلى الله وجب عليه ما دخل معنا وجب عليه الله أحسن الله عليك نضع لنا في الدرس لا ينسى النوح ولا أخلاء النوح ولا عن حاجة ولا عن موسى ولا عن وكل ما يجد عن الأنبياء يروى ما قاله محمد صلى الله عليه وسلم شرعهم موالي قومهم فشرعنا هو جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أحسن الله فلو جاء واحد يقول لي رأيت التوراة كذا أو في الإنجيل كذا أو نقلوا عن نوح كذا ما هو شرع لنا حتى يقره نبينا صلى الله عليه وسلم يقره نبينا يكون شرع لنا حتى إذا كان مصطفى عليه في شرعنا إذا كان في شرعنا عليه معناه يقعر لكن ما جاء في شرعنا لو كان السبيعي فيه لكن معناه صحيح ولهذا عيسى جنازة في آخر الزمان يحكم بها عبد الله حديث قتل وقتل نعم من أرى الملوكية سهل اختلاف لكن سهل به مقادر في بعض الضعاف نعم انتهى درس الأحد 16 من صفر 1404 للهجرة النبوية الشريفة على صاحبه أفضل الصلاة والسلام.